لي خير مجيب أنت من الوجدان قريب اسمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اسمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا على المحاور الجوهرية في رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا عن الهجرة وعن دورها في انطلاق، او كانت هي بيؤرخ لها الانطلاق الايماني للدعوة وتشكيل الأمة ثم تشكيل الدولة. اتكلمنا عن الفقه الثاني أنا وهو الفقه الأخلاقي أو المحور الأخلاقي، وكيف أن الرسالة كانت رسالة أخلاقية في كل متجهاتها، سواء من ناحية العقدية، سواء من ناحية التشريعية، سواء في الاقتصاد، سواء في السياسة، سواء في الحرب. هنلاقي الأخلاق قاسم مشترك، ولذلك تسري الأخلاقيات في الرسالة من مبادئها إلى مسائلها. النهاردة هنتكلم عن محور جوهري آخر ألا وهو التربية. التربية والتعليم. مأساة العصر يا حبيبي إن احنا بنتلقى علم، وعلم متنوع، وعلم باللغات، وعلم وصل له مش عارف مين، لكن مفيش تربية. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مهمته بقوله إنما بعثت معلما. نعم، بعث معلم. والمدد ده جاي منين؟ جاي من قول الحق هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى يتلو عليهم ويزكيهم، خدوا بالكم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعلم يؤدب، بس يرتب يؤدب عشان يتلقى العلم. لأن لو ما كنت أعد الشخص وأربيه تربية تؤهله ليتلقى العلم عمره ما هيتلقى، وما هيبقاش عنده القدرة على أن يتلقى. ولهذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا وقته كله في التربية والإعداد. وحنلاقي ان عدم الاهتمام بهذا الشق التربوي هو اللي بيضيع الكثير في حياة الأمة، لأن أمة بلا علم يوضح جوانب سلوكها، وبلا تربية تبين لكل فرد ايه المطلوب منه، تصبح أمة فوضوية، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، مفيش حد مرتبط بالآخر، وبالتالي مش ممكن أبدا تبقى أمة لها منهج تربوي ومنهج علمي وتقع. إنما اللي بتقع دايما اللي تخلف عن قيمها وعن مبادئها. هنلاقي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عمل عظيم جدا جدا جدا. ازاي؟ اوجد امه من العدم، اوجد امه وحدد لها جوانب سلوكها واخلاقيتها ودستورها وتشريعها وكل ما يتعلق بها، بحيث يعني ايه تبقى امورها واضحه جليه تماما وتنبت عن كل ما كان لها صله بيه قبل كده. وحدد سهر الجميع، سهر جميع افراد الامه في بوتقه واحده. وبعدين حدد لكل واحد دوره ورباه عليه، وبعدين عمل ووضع منهج كبير للكل يمشي فيه، وقاد هذه المسيرة وعلمهم ازاي يمشوا فيها، وسابهم و يعني تركهم للرفيق الاعلى، بقى خلاص سابهم عمل اللي عليه. واصبحت الحياه كلها تدور وفق هذه التعاليم وهذه التربيه. ولما يجوا يختلفوا يرجعوا للتعاليم المعلم العظيم فيتعدل مسارهم مره تانيه. وعشان نقدر نتعرف على كمال المربي لازم نتاكد من عده نقاط. كمال المربي يتجلى في جزئية مهمة أوي في مقدرته على نقل الإنسان من الحالة الدنيا، نقل نفسه وعقله من حالة الدنيا إلى حالة أرقى. وكلما ارتقى بالإنسان أكثر كلما كان يعني هذا يعني بلاغ أو بشرى أن المربي فعلا مربي صح. يبقى اول حاجة مقدرته على نقل الانسان من حالة الدنيا الى حالة ارقى. في سعة دائرة البشر من رجلين سعة دائرة البشر اللي تملهم هذا الترقي. ولدرجة الكمال الانسان برضو كانوا في طبقة دنيا او في بيفكروا باسلوب معين التقوا باسلوب اخر. خلاص ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة في ثبات هذه التعاليم وإمكانية استيعابها الأجيال جيل بعد جيل وإمكانية خدمة هذه الأجيال دون أن يحدث لها أي تغيير وتبديل، وإمكانية أيضا أن توفق نفسها بحسب المتغيرات الزمنية والمكانية. يبقى كمال المربي بيتضح في ثلاث نقاط: تغيير الفرد، تغيير سعة دائرة الأفراد اللي قدر يغيرهم، المنهج اللي قدمه وقدرة هذا المنهج على التعامل مع الأفراد على مر الأجيال وبحيث ان هو يعني يفي باحتياجاتهم ويسد اي خلل. هنلاقي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نجح نجاح مذهل في سد هذه الثغرات. والحقيقة مش احنا بقى اللي بنقول الكلام ده، هنلاقي المستشرقين نفسهم ده بقى مش كلام نحن المستشرقين، منهم ناس في منتهى النزاهة ومنهم ناس برغم عدائهم للإسلام إلا أنهم كتبوا بصورة تدعو لاحترامهم. قال إن أعظم مصلح في التاريخ كان محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا إن الديانات السماوية كان لها تأثير مباشر على المجتمعات الإنسانية، وقالوا الأنبياء والمصلحين كان لهم تأثير كبير على الحضارات وعلى الأمم، لكن ما كان فيه حد زي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ في سرعة انتشار رسالته، في مدى تأثيره على الآخرين، في وجوده كسيد مالك لقومه أحبوه كل الحب فاتبعوه بصورة أذهلت العالم. انتشرت الرسالة، ده كلامهم برضو، لأنه بحق أوجد أمة من العدم، رسخ لعبادة الله في الأرض وفتحها للطهر، منهج الطهر والعفاف والفضيلة، وضع دعائم العدل والشورى والمساواة، أصل للنظام والمؤاخاة والمحبة. ودي ما كانتش معلومة ولا معروفة في تاريخ البشرية. هذا الكم الهائل اللي دخل الإسلام وهذه الأعداد المختلفة المسارب دخلت بحب وطواعية والفضل لله ثم للمعلم المربي سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب